لا للعداوات. تجد أن الناس عند التعامل معهم لهم طبائع، منهم الغضوب ومنهم البارد، ومنهم الذكي ومنهم الغبي، والمتعلم والجاهل، ومنهم حسن الظن وسيء الظن. من عامل الناس لاقى منهم نصبا، فإن سوسهم بغي وطغيان. فالظالم يغفل عن ظلمه ويرى أنه أعدل الناس، والغبي يرى أنه أذكى الناس، والأخرق السفيه يرى أنه حكيم زمانه. أذكر أني لما كنت شابا، وأظنني لازلت كذلك، أعني لما كنت في أوائل الدراسة الثانوية، أقبل علينا ضيف ثقيل لا أدري هل أكمل دراسته الابتدائية أم لا، لكن الذي أجزم به أنه يقرأ ويكتب. وكنت مشغولا وقت دخوله بمسألة شرعية لم أجد لها جوابا، وضعت له ما يوضع للضيف من قرى، ثم تناولت الهاتف وجعلت أكرر الاتصال بالشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله لسؤاله عنها. لم أجد الشيخ، رآني صاحبي منشغلا إلى هذا الحد، فسألني بمن تتصل؟ قلت بالشيخ ابن باز، عندي استفتاء مهم. فبادرني قائلا بكل ثقة: سبحان الله، ابن باز وأنا موجود. تجد من الناس كثيرين كذلك، فتحمل ثقلهم وعاملهم بلطف واكسبهم. حاول بقدر استطاعتك ألا تكسب عداوات، فلم تبعث عليهم وكيلا. أنقذ ما يمكن إنقاذه ولا تعذب نفسك. خاطرة: الحياة أقصر من أن تشغلها باكتساب عداوات.